أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء Uh-huh. الله. إن الله لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على فخسفنا به وبداره الأرض وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن فخسفنا به وبداره الأرض

والعاقبة للمتقين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ولا لتكونن من المشركين.